شو كان جوابي؟ كان في جملة الشروط انه يعلن على المدى موعد الاتفاق وبيحضر من شاء من الناس من الرجال دون النساء ويذاع بالإذاعة. رجل مجنون يعني. لا هو استثنى. احسن. المهم الفيديو لا، لانه احنا نرفضه الى اخره. قلت لا انا لا اريد هذه الاشياء كلها، اريد جلسة تكون محصورة ببعض الاشخاص. قلت له اذا كان به الشرط هذا انا وافق. قال هو وافق. وعلى ذا جاء وجربتم بقى وسمعتم ولا اخره. وصح ابو صياح. هذا الصنف من البشر هذا لا يمكن ابدا انه يقبل انه يجيب على سؤال اجابة واضحة صريحة. مستحيل هذا. ليش؟ لانه هؤلاء فهم اوتوا الجدل، ولذلك بده يظل يجاوب الجواب الذي يجعل الوقت يمضي ولا يخرج الانسان بنتيجة او بجواب محدد عن سؤال واحد. ابدا مستحيل هذا. فانت كنت بتظن هذه بتعرف الجلسة لو انه بدأت لو قال انه حتى وافق على كلام الشيخ، تعرف هذه الجلسة والله العظيم لو استمرت 12 ساعة بتكون قليلة. ولا قصدي أن نتيجة وغيرها حقيقة، يعني هو أنكر ما قاله قبل لحظة، لما سأله كيف تختلف؟ هل يوجد عقد ممكن الرجوع إليه؟ ما قال، يعني قال بما معنى أنه طالما ما في عقد يمكن الرجوع إليه، إذا تختلف فهم العقول الآيات ورجع أنكر. قال أنا ما قلت هيك، ما قلت مثل ما قال رجل آخر. طب مساله قال له شو رايك؟ ما رضي جاوب. قضيه مش قضيتي. شو قضيتي؟ العظيم القضيه ما هي قضيتي. الله اكبر. الحقيقه لازم نعطي المجال للاخ عبد الفتاح فهو اقرب الناس له فيعطينا شو عنده الرجل وايش الاشياء. ما عنده شيء عبد الفتاح الا البلاء والكفر. لانه مسكين شايف ساكت مش راضي يحكي. يتفضل. تسمح لي شيخ عبد الفتاح تصور لنا شويه. شيخ عبد الفتاح تصور لنا شويه. أنا ما بيهمني يمثل أو لا يمثل، اسمح لي، هو حزبي مر. أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه، أما هو حزبي. تفضل. أمين نايف ليس من حزب التحرير. أمين نايف ليس من حزب التحرير ولا يمثل حزب التحرير. هو هذا الرجل لما يعني تكلم فيما يمثل هو نفسه، وقال كلاما يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر وكفر. وهذا الكلام لما يقوله أنه في بالنسبة للآيات الاحتمالات والمواضيع قطعا يعني حزب التحرير لا يوقف على ذلك. وأنا يعني حقيقة استبشرت أن أسمع من الشيخ يعني خاصة عندي مسموعات عن الشيخ أنه يقول أن هذا الجماعة حزب التحرير من غير استغراق من هذا ومن يمثل اللي هو من نايف، وأنه يقول هذول الجماعة يأخذوا بالعقل الأمور كلها وإن أعجبهم الحكم الشرعي يقبلونه إن وافق عقوله وإن لم يعجبهم الحكم الشرعي أو لم يوافق عقوله ولا يأخذون به، فهذا كلام منكر. منكر عندنا في الحزب، وهذا الأصل إحنا مسلمين والمسلم لا يقوم بذلك. الأصل أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأن نحكم إلى الكتاب والسنة. فحقيقة يعني أنا حبيت ألف مرة من باب قول الحق وبأي مكان الأصل المسلمون إنه أمين ليس من حزب التحرير ولا يمثل حزب التحرير بل يشطر حزب التحرير. بل يشطر حزب التحرير. وكلامه فيما قاله الشخص الآخر يعني في أمور معلومة من الدين بالضرورة، وهذه ممكن من كل يعني ممكن وهكذا. يمين. فأنا بس حقيقة يعني حبيت من الشيخ إنه خاصة يعني مسموعات القديمة عنه إنه ما أسمع هذا الكلام منك عن موضوع حزب التحرير. وحزب التحرير دون الجماعات الإسلامية الأخرى يعني أنه يخط ما يتبنى في كتبه ونشر، وخاصة في هذه الأمور يعني له رأي. فإن قال أحدهم أحد الشباب أو أحد الناس يعني كانوا في حزب التحرير قال كلاما فهذا لا يصل لحزب التحرير، حزب التحرير حجة في كل ما يكتب وما يخطه، وهذا يعظم على المسلمين ويقول للمسلمين إن كان في هذا خطأ ويخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عقابا. هذا ممكن عندنا. ويعني أنا حقيقة يعني ما يعني حزب التحرير، لكن شيء ثاني. انت لست من حزب التحرير؟ انا حزب التحرير. انت من حزب التحرير. طيب انت منذ كم حزبي؟ بدأنا بقى. ايش معلومات خاصة يا اخي؟ اذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10، ايش فيها يعني؟ ايش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصة؟ طيب يا اخي اسحب سؤالي ما دام هكذا ايضا انت تريد مسائل ما تحتاج الى مثل هذا الجدال، ما عاد بتقول هذه معلومات خاصة وهذا قال هذا ما يخصني والى اخره. ذاك ابو كريم ما هذا كلامه يخص كل مسلم، لكن انت بتقول هذه امور خاصة. اذا سألتني كم عمرك ما اقول لك عمر خاص. ايش فيها اذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما ارى فيها شيئا. المهم لك رأيك. لا اخف عند هذا ما دام بارك الله فيك انت ما تحب ان تجيب، لكن اريد ان افيد نظرك انه هذا ليس من سماحة الاسلام. اخوك المسلم يسألك منذ كم تقول هذا امر خاص؟ طيب تركناه. يا اخي كان ينبغي ان تجيب من قبل ما تاخذ. لو اسمح للامير او اسمح للحزب اني احكي انا من وين حزب التحرير. هذه مشكلة. طيب لا اسمح للحزب. مشكلة انا رجل مش مرض علي اميرا فيما يتعلق في هذه المسألة، فعلي طاعة الله سبحانه وتعالى بطاعة الامير في هذه المسألة. ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. من أطاعني فقد أطاع الله. إيه؟ ومن أطاع أميري فقد أطاعني. من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. ومن هو الأمير الذي عناه الرسول في هذا الحديث؟ ها؟ مطلق أمير؟ بسم الله. نعتذر لإخواننا طلاب العلم عن انقطاع التسجيل في هذا الموضع لأسباب فنية، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. اخرج يعني بدي اقفز عن الموضوع كله وبدي اقول لك يعني لا ما يجوز لك هذا لانه بده يخسرني سؤالي. مش هيك ما بدي اخسرك. عم تذكرني يا اخي بالسؤال. شو كان السؤال بالنسبه لانه سؤال سؤالي انت هلا عم تذكرني بالسؤال. هذا السؤال اخر كنت عندك تصور سابق. نعم. فانا اسالك الان، هل في الحزب التحرير في اتجاه لا السلفيه اللي في ذهنك؟ يعني بدي أجيب يعني بس بشوي يعني بإطاري. لا أرجوك باختصار ثم التفصيل. يعني أمين نايف بدي أقول شوي خليني أقل كم يا أخي. ما بتوافق على كلمة سواء؟ بارك الله فيك. هذه اللمبة مطفأة ولا شاعرة؟ مضاءة. طيب ما في هيك جواب في المسائل العلمية يا رجل؟ صحيح. إذن قل لي هل حزب التحرير بدأ يميل إلى السلفية بالمعنى الذي أنت هو في ذهنك أم لا؟ أنا أريد أن أتكلم هنا. يعني النقطة أنا لك رأيك. عم تفتح شو بتعمل الصافي؟ معلش بس الاستاذ بده نمشي والاصل انه حزب التحرير من الاصل يعتبر هاي الامور كلها مسلمات. يا شيخ سؤال، هل هناك طائفة من مسلمين من الفرق من يوم المعتزل اليوم تقول انه لا نأخذ من الكتاب والسنة؟ ارجو ان يكون جوابك كما نريد. ارجو ان يكون جوابك نعم. هناك طائفة من المسلمين ارجوك بس في ارجوك نعم. هناك طائفة من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون، مع ذلك يقولون نحن ليس مرجعنا الكتاب والسنة.